أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا لباب اليمين في الدعاوى، وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وأجمع العلماء على أن البينة على المدعي وأن اليمين على المدعى عليه الذي هو المنكر. لا يمين على منكر ادعي عليه بحق او بحد من حدود الله، وذكرناها في المره السابقه، وذكرنا خلاف العلماء في ذلك، وان الاصل عند الحنابله ان الانسان اذا كان الذنب يتعلق بينه وبين الله عز وجل فلا يستحلف على ذلك. قالوا لانه اذا فرضنا نكلا لن يقضى عليه بنقول، بل لو انه اقر بالذنب ثم تراجع عنه بعد ذلك لن يقضى عليه بذلك، ولن يقام عليه الحد بذلك، كالإنسان الذي يزني ويسأل زنيت، فإذا قال لا لم أزني وقالوا طب احلف أنك لم تزني، خاف فرضنا قضوا عليه بذلك، وهذا ليس صحيح، لا يقضى عليه بالنكول. فلو أنه في أثناء إقامة الحد تراجع عن ذلك قال كذبت، يترك ولا يقام عليه الحد. يبقى هنا لازم يكون اليمين لها فائدة. لما يقول الإنسان احلف يقول هذه اليمين فائدة، فإذا إنه لو رفض الحلفان سيقضى عليه بالنقول، لذلك فيما يتعلق بحق الله عز وجل هنا لن يقضى على الإنسان بالنقول. لكن لو في يتعلق بحق الله عز وجل ويتعلق بحقوق الآدميين، هنا قد يكون للقاضي وجهة نظر في أن يحلف الإنسان، أو للوالي أن يحلف الإنسان زي مسألة الزكاة. الأصل زكاة عبادة، والعبادة حق لحق الله عز وجل، فلا يقال الإنسان صليت ولا ما صليتش، وفرضنا قيل له ذلك مش هيقول له طب احلف صليت ولا ما صليتش، قالوا لعدم الفائدة من وراء ذلك. لكن في الزكاة في فائدة، في فائدة للإنسان يقول أنا أديت الزكاة، فإذا شككنا في هذا الإنسان فطب احلف أديت الزكاة ولا لم تؤديها، خاف يحلف يبقى هنا على ذلك ولم يؤدي هذه الزكاة، لم يخرج الزكاة. الزكاة يتعلق بها حق الفقراء، يبقى هنا إذا قضينا عليه من حق الفقراء، وخاصة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر في الزكاة من أداها فهي زكاة مقبول، ومن منعها فإن آخذوها وشطر مالي عزمة من عزمات ربنا. يبقى مانع الزكاة هنا بيحرم الفقراء، ولما هيمنع الزكاة طب الفقراء يأكلوا ليه؟ فلذلك هنا يجوز للقاضي، يجوز للحاكم، يجوز للمسؤول عن الزكاة أن يحلف الإنسان. فإذا أخذ بأنه لا لا يحلف حر له ذلك، وله أيضا أن يحلف ولا يقال له لا تفعل ذلك. مسائل الاختلاف خاصة في القضاء ترجع للقاضي، ولا ينكر على القاضي، مفيش حد ينكر على القاضي أن أخذ بمذهب معين في ذلك. مذهب الجمهور فرضنا عدم اليمين في المسألة، ومذهب البعض اليمين فيها. ما قلتش ليه خالفت الجمهور، هو له وجهة نظر في هذا الشيء، وخاصة في مسألة إن تتعلق بها حقوق للناس ما هياش حقا خالصا لله سبحانه وتبارك وتعالى. الصلاة حق خالص للناس لله سبحانه، مش هيتعلق بها حقوق للناس. لكن الزكاة وإن كانت عبادة لله عز وجل، إنما في ناس تتعلق بهم أمور هذه الزكاة، فلو ترك الإنسان أن يكذب هات الزكاة عشان يكذب الفقراء إلا أديت الزكاة خلاص وهو لم يؤديها، يبقى للقاضي أو للحاكم أو لولي الأمر في ذلك له أن يحلف هذا الإنسان، ولا يقال له خالفت المذهب الحنبلي في هذا الشيء، هو حر يخالف أو لا يخالف طالما أن له وجهة نظر تسوق له هذا الشيء. يبقى مسائل القضاء، القضاء شفنا مسائل القضاء بعض القضاء خالف أشياء وطلع الصواب مع القاضي نفسه. يبقى هنا قد يؤتى القاضي ذكاء معين وفطنة في شيء يمتحن بها الإنسان ويثبت أن هذا الإنسان كاذب في هذا الشيء، ولو خالف ما قاله أو نص عليه الإمام أحمد، ما قاله ونص عليه فلان في مسألة المسائل، ولكن القاضي له وجهة نظر في ذلك أن يمتحن الإنسان بشيء قد يظهر له وتبين له في المسألة خلاف ما يقول بها غيره. يبقى على ذلك لا إنكار في ذلك إن أخذ بأن يحلف الإنسان، بل لا إنكار إذا كان القاضي يأخذ بتحليف الشهود، والأصل أن الشاهد لا يحلف، الشاهد لا يحلف يكفي تزكية الشاهد، لكن لما قلت مسألة التزكية وبقى القاضي مش عارف اللي بيشهد قدامه ده إيه، فاحتاج لأنه يحلف الشاهد على ما يقول. طيب اليمين اللي هيحلفها الإنسان، اليمين المشروعة التي يبرأ بها المطلوب، هي اليمين بالله عز وجل. طبعا دخلنا في الدرس وفوتنا حالات لأن شرحناها المرة اللي فاتت كلها، وقفنا على هنا قوله واليمين المشروعة التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله عز وجل. يعني قل احلف والله، والله فعلت، والله لم أفعل، خلاص انتهى. فرضنا ان الحاكم حب يغلظ عليه اليمين، له ذلك ان يغلظ، لكن هل يجب عليه ان يغلظ عليه اليمين؟ لا، ما يجبش عليه. ولكن الحاكم له وجهة نظر، له وجهة نظر، او القاضي شايف اللي قدامه ده ايه. في انسان يخاف من حاجات معينة، في انسان اخر لا، هو عارف الحق اللي في هذه المسألة. فهنا قد يفرق بين انسان وانسان. انسان يقول له خذ مصحف احلف، يخاف لك ما احلفش ويعترف. من حق القاضي ان يجيب له مصحف ويحلف على هذا المصحف، من حق ده. انسان اخر قد يكون طالب علم له اجتهاد في المذهب، يقول لك الحلفان احلف بالله، لكن هذا للقاضي ان ياخذ بذلك ولا يلزمه يحلف المصحف، انه عرف انه مش هيزيد انه يحلف بالله او يحلف والمصحف موجود امامه، مش هيزيد الامر عنده لانه صادق في نفسه، يعرف الصدق في ذلك. يبقى المساله لا نكير على القاضي، لا ينكر، لا يقال قد انت ابتدعت، انت جبت له مصحف وقلت له احلف. القاضي له وجهة نظر، القاضي مش بيفتي الان، مش قاعد في الفتوى، مش شيخ القاضي، القاضي عايز الحق اللي في المساله، فله ان يحتال حتى يصل الى هذا الحق باي صوره من الصور، باي صوره من صور التخويف واي صوره من صور التحليف، طالما انه لم يخرج الى شيء منكر في الشريعه، لا شيء منكر. فعلى ذلك ثبت ان البعض من التابعين كانوا يحلفون على المصحف، يحلفون في مواضع مخصوصه، إذا أفاد هذا فليفعل، إذا لم يفد هذا الشيء يبقى على ذلك لا داعي أن يضيع وقت في مثل هذا الشيء، ويكتفي أن يقول احلف بالله في ذلك. اليمين المشروعة التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله تعالى لقوله عز وجل فيقسمان بالله إن أقسمتم لا نشتري به ثمنا ويقسم بالله، يبقى الأصل حلف بالله. يقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، يبقى احلف بالله. هنا مش محتاج يقول والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ويذكر أسماء الله الحسنى، ولكن قد تنفع مع إنسان القاضي يستشعر هذا، يخاف مثل ذلك، يقوم محلفه بهذا الشيء، قل كذا، يقوم يخاف لعله يتراجع عن هذا الشيء، لا أنا كذبت فيه، فيرجع الحق لصاحبه. فالقاضي غرضه من اليمين إيه؟ إعطاء الحق لصاحبه، فله أن يحتال في ذلك بما ينفع مع هذا الإنسان إذا كان ينفع معه مثل ذلك. ما لم يكن منكرا، ما لم يعني ممكن إنسان واحد من الجهال اللي يخاف من سيدي فلان وسيدي فلان، طب احلف بسيدي فلان، هذا حرام، لا يجوز. فحتى لو كان إنسان يخاف من ذلك، بعض الناس ممكن إنسان يقول له احلف علي الطلاق في المسألة دي، لكن هو خايف على مراقبة الطلاق. هنا ليس القاضي أن يحلف إلا بالله سبحانه أو صفة من صفاته سبحانه وتبارك أسماء الحسنى وصفاته العلى، كذلك أنه له أن يحلف بوجود المصحف، يحلف على المصحف أنه كلام الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال بعض المفسرين من أقسم بالله فقد أقسم بالله جهد اليمين، يعني في قوله سبحانه وأقسموا بالله جهد أيمانهم، ده المنافقون يعني. واستحلف النبي صلى الله عليه وسلم ركانة ابن عبد يزيد في الطلاق، والله ما أردت إلا واحدة، فقال والله ما أردت إلا واحدة، بس ضعيف الحديث ده، إسناده ضعيف. وقال عثمان لابن عمر تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه. هنا عثمان القاضي الآن وهو الخليفة رضي الله تبارك وتعالى عنه، والخصمان عبد الله بن عمر وواحد معه. فعبد الله بن عمر كان باع غلاما، جاء باع عبدا كان عنده لواحد باعه بثمانمائة درهم، بثمانمائة درهم، وباعه براءة، يعني إني ما أعلم به عيبا إن هذا العبد سليم سليم، فأعطاه لهذا. هذا الذي اشتراه وجد فيه عيبا بعد ذلك، كأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لم يطلع على هذا الشيء، ويمكن العدة حدث عند هذا الإنسان الذي اشتراه، لكن غرض أنه رجع لعبد الله بن عمر واختصم الاثنين لعثمان. فالرجل قال باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي، فقال ابن عمر بعته براء انه بريء ما فيش عيب ولا اعلم فيه عيبا. فقضى عثمان على عبد الله بن عمر باليمين، احلف له انك باته وما تعلم به عيبا. او قال لا احلف لقد باعه الغلام وبه داء يعلمه. فابى عبد الله بن عمر، فرفض عبد الله بن عمر الحلفان. هنا ذكرنا ان بعض الصحابه كان يجي وقت الحلفان ما يرضاش يحلف، ما يرضاش يحلف. منهم عبد الله بن عمر وعثمان نفسه. عثمان نفسه كان بين خصومه وبين انسان ما رضاش يحلف، وهو يعلم انه سيقضى عليه بالنكول، يعني سواء عبد الله بن عمر ولا عثمان عارف انه لو ما حلفش هو اللي هيقام وهو اللي هيعمل، ورفضوا. كان رفضهم لوجهه نظر عندهم رضي الله عنه، مش رفضا لجمداء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا رفضا للقاضي، لا كان بس خوف ان يحصل حاجه من قضاء الله وقدره يوم يقولوا بصوا عشان حلف كذب، وحش لهم ان يكذبوا رضي الله عنهم. لذلك كانوا يفدوا ايمانهم بان عايز ايه، عايز الثمن، خد الثمن بتاعك والغلام بتاعي. فده كان السر في انهم كانوا يرفضون الحلفان ويدفعوا الغرامه الا عليهم ويقول لك ما حلفش، خوفا ان يسيء الجهال فيهم النظر انه لك شوف عثمان لما حلف حصل له ايه، قتلوه عشان كان حلف كذب في هذا الشيء. فعثمان كان يخاف من ذلك، وخاصه انه عرف النبي صلى الله عليه وسلم انه ستصيب فتنه شديده جدا على انه واحد من اهل الجنه رضي الله عنه على بلوى تصيبه، قال الله المستعان. فكان يحلف، كان يخاف انه يحلف خوفا من انه يبتلى بقضاء الله وقدره فيظن الناس البلاء بسبب هذه القضيه التي هو مظلوم فيها رضي الله تعالى عنه. الغرض عبد الله بن عمر غرم ودفع ثمن الغلام وخد الغلام ثاني، باعه بعد ذلك بضعفتين ب1600 رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني كسب ابن عمر لم يخسر في ذلك. فطبعا ليس هذا داعية للإنسان إنه كل واحد يقول لا ما حلفش، ما تحلفش هتغرم طالما هيوضع عليك بالنكول في هذا الشيء، طالما أنت صادق احلف وأنت لست ابن عمر ولست عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهما. سواء كان الحالف مسلما أو كافرا، عدلا أو فاسقا، يعني هذا الذي يحلف اليمين طالما أنه خصم المدعي بتقول له هتبين، ما فيش مدعي بل المدعي يقول له احلف اليمين، هذا المدعى عليه كان مسلما كان كافرا كان فاسقا كان غيره يحلف اليمين، هو الحلفان بالله ما فيش غير ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحضرمي فلك يمينه، قال إنه رجل فاجر لا يبادي على ما حلف عليه، قال ليس لك إلا ذلك، ليس لك إلا ذلك. والقصة مع الأشعث ابن قيس أنه قال اليهودي أو قال له يحلف لك يمين، قال إنه يهودي لا يبالي على ما يحلف، على ما يحلف، قال ليس لك إلا ذلك. أو هنا في القضية قال له النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي احلف، مكتوب عندكم في الكتاب احلف ثلاثا، هذا خطأ، ما فيش ثلاثا ولا غيره، هي احلف بس، كلمة ثلاثا مش موجودة في ولا رواية لهذا الحديث، كلمة ثلاثا زيادة عندكم خطأ. قال اليهودي احلف، احلف هي من واحدة. قلت الأشعث بن قيس قال إذا يحلف فيذهب بمالي، إذا هيحلف هيذهب بمالي. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. وهو كلمة احلف ثلاثا ذكرها الشيخ الألباني في الإرواء وقال حديث صحيح، وكان ما خرجش الحديث قال صحيح، ولكن أظن هذا سبب هذا لأن بحثت عن كل ألفاظ الحديث ولا لفظ للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر واحد يحلف ثلاث مرات، لم يقل له احلف ثلاثا، ما فيش حاجة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فهي خطأ في الإرواء وخطأ في الكتاب عنده. طيب بيقول لنا هنا فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. هنا الذين يشترون بعهد الله ويشترون بأيمانهم يحلفوا علشان يكسب مالا باطلا لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، عقوبة مغلظة على من يحلف بالله كذبة يستحل مال امرئ مسلم. وأين حلف ومتى حلف أجزأ، يعني الحلفان في أي مكان، في المحكمة أمام القاضي، في مكان مع خصمه، في أي مكان حلف إن أراد الحكم أن يغلظ له ذلك. وحلف عمر في حكمته لأبي في النخل في مجلس زيد فلم ينكره أحد، يعني لم يقل لعمر لا لازم تروح تحلف عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن للحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر، يعني أشياء ممكن كلها خطر كبير جدا، إنسان واخد مال من إنسان مالا عظيم، واخد منه عمارة، واخد منه أرضا كبيرة، واخد منه شيء له خطر، من الممكن أنه تخويف لهذا الإنسان أنه يقول له طيب تعالى احلف اليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهم عينوا من ذلك بلاء، عينوا بلاء اللي يحلف عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له مصيبة، فلذلك للحاكم أنه يخيف مثل هذا الشيء، يقول له تعالى احلف في المكان الفلاني. يبقى للحاج التغليظ باليمين، سواء التغليظ باليمين انه يحلف باسماء الله وصفاته سبحانه، او انه يغلظ اليمين بالمكان. فيقول لنا هنا فيما له خطر كدنايه لا توجب قودا، كدنايه لا توجب قودا، القود معنى اعدام يعني قصاص، وعتق مال كدنايه يعني هتوجب الديه، توجب الديه. فإذا كان هذا الإنسان يعني يعرف الحاكم ممكن يكذب، لا ما عملش، ما فيش شهود عليه، يبقى يغلظ عليه اليمين في ذلك له لعله يخاف من ذلك. وعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة، وعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة، يعني هو عايز يقول الفرق بين المال القليل والمال الكثير، إيه نحط له حد، نقول ده كثير وده قليل، هذا الكثير الله ربنا أولى فيه زكاة. يبقى على ذلك اللي إنسان سرق من الثاني أخذ من الثاني 5 جنيه وأنكر، مش هيقعد يحلفه يقول له تعالى عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم عشان تحلف على 5 جنيه، لكن هنا إذا كان مبلغا كبيرا له أنه يفعل هذا الشيء. قد إيه؟ فبيفرق لك بين القليل والكثير، قال الكثير الذي أوجب الله عز وجل فيه الزكاة، لا فيما دون ذلك لأنه يسير. فتغليظ يمين المسلم أن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهاد، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني يحلف الإنسان فيغلظ عليه بذلك، فلعله يخاف حين يسمع الله يضر والله ينفع سبحان الله، إذا طلب إنسانا فهو غالب له، يبقى يخاف الإنسان يمكن يقول الحق في هذا الذي يحلف فيه. قال الشافعي رأيتهم يؤكدون اليمين بالمصحف، رأيتهم هذا ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا جاء عن التابعين كانوا يصنعون ذلك ومن بعدهم بعض القضاة. قال رأيت ابن مازن قاضي صنعاء يغلظ اليمين به، يغلظ يعني خذ مصحف احلف بالله وانت ماسك المصحف احلف انك لم تفعل كذا. قال ابن المنذر لا تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لفعل ابن مازن ولا غير، هذا كلام صحيح، كلام صحيح، ولكن ما بنقولش تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول ذلك، ولكن نقول القاضي فطن والقاضي ذكي، والقاضي يعرف من إنسان إن يخاف من حاجة يقوم جايب له الحاجة اللي يخاف منها، ويعرف من إنسان آخر إنه لا ما تفرقش عنده يبقى لا يفعل. فليس ترك للسنة إنما احتيال على تخويف الإنسان بالله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا القاضي له أنه يصنع هذا الشيء، ولا يقال إنه تركت السنة، ولا هو غرض القاضي في النهاية بيان الحق وإعطاء الحق لصاحبه، فليتصرف كما يشاء في ذلك، ولا ينكر على القاضي ما يصنعه. فإذا قال تعالى هذا أدي المصحف، أحط إيدك على المصحف قول والله الذي لا إله إلا هو ما خدت حاجة، لعل الإنسان يخاف. يبقى الغرض ليس مخالفة القاضي للنبي صلى الله عليه وسلم، لا لا لا، ولا تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد، إنما القاضي يفعلها مع مش كل الناس، مش كل الناس يفعل ذلك، مع بعض الناس اللي يعرف ان مثل هذا ممكن يخيفه ويفعل، فلا يقال للقاضي لا تفعل، لا ينكر على القاضي في مثل ذلك. طيب هنا برضو في التحليف والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع، يعني يمكن البعض ينكر هذا الشيء. فالخطيب الشربيني ينقل هذا شافعي في كتاب المغني المحتاج، قال الخطابي وما جرى به عادة الحكام من تغليظ الأيمان وتوكيدها، إذا حلف الرجل أن يقول بالله الطالب الغالب المدرك المهلك، لا يجوز أن يطلق في حقه تعالى ذلك، ولو جاز أن يعد ذلك في أسمائه وصفاته لجاز في أسمائه أن يقال المخزي المضل، لأن الله عز وجل قال وأن الله مخزي الكافر. دخلنا في مسألة ثانية بقى، مسألة العقيدة هنا إشكالية، أنه طيب أنت هتقول القاضي ما تحلفوش على هذا الشيء، ألا أنت بتخترع لأسماء الله عز وجل، جبت أسماء جديدة ما هيش توقفية. والصحيح كما يقول العلماء أن أسماء الله توقفية، نتوقف على ما جاء من أسماء الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الشيء الإنكار هل هو متفق عليه بين العلماء؟ يعني سلموا للخطابي اللي قاله، نشوفوا كده الشيخ زكريا الأنصاري بيقول لنا أنه قال ابن رفعة سماعي من أقضى القضاء الحسين الخليفة أو الحسين خليفة الحكم بمصر قال إن الحلف بالطالب الغالب لا يجوز، يعني ما يقول له قول والله الطالب الغالب لا يجوز، هو اللي بيقول والله الطالب الغالب لا يقصد انه حيسمى ربنا باسماء اخرى، ولكن يقصد استحضار ربنا، لو طلبك مش حيسيبك، يعني زي ما تقول الإنسان هتروح من ربنا فين؟ فهنا التذكرة، فهو يحلف بهذا الشيء استحضار فعل الله عز وجل به، مش استحضار أسماء الله عز وجل الحسنى. ما بيقولوش إن هذا بسمي الله الاسم من الأسماء الحسنى. عشان كده برضو ننتبه لهذه المسألة في هذه القضية فقط، في هذه القضية إن القاضي هو يحلف بذلك. هل القاضي بيخترع لله عز وجل أسماء، ولا بيجري الأفعال هنا كأنه اسم لكن يقصد الفعل لا يقصد الاسم في ذلك، كأنه يقول الغالب يعني يقول الذي هو غالب، فال هنا صارت موصولة كأن يقول الذي هو غالب. إذا قال هذا خرجنا من مسألة العقيدة خاص، بعدنا عن العقيدة في المسألة، ما هوش اختراع لله عز وجل الأسماء، بل هي أفعال لله سبحانه وتبارك وتعالى. مش إحنا اللي يقول كده، برضو هم العلماء اللي يقولون ذلك. برضو يقول لنا الإمام النووي إن أظهر قول الأصوليين أنه لا يجوز أن يسمي الله بما لم يرد به توقيف، يعني لا يجوز لأحد أن يسمي الله بما، هذا كلام صحيح، إن ما تقولش من أسماء الله الحسنى كذا وكذا فيما لم يأتي به دليل ولم يأتي ألم يثبت في نص من كتاب أو سنة. لكن العلماء قالوا لا، احنا ما نقصدش ان تسمية الله، لا احنا متفقون معكم بهذا الشيء. امال تقصدوا ايه؟ قال لك هذا من قبيل اسم الفاعل الذي غلب عليه معنى الفعل، انا ماليش دعوة، ما بسميش ربنا، ده اسم فاعل، اسم فاعل غلب عليه معنى الفعل، يعني عايز اقول الله الذي يغلب، الله الذي يطلب، الله الذي يدرك. فأقول ال هنا موصولة بمعنى إن ما بعدها صفة لفعل الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهذا متفق على صحته، أن أفعال الله عز وجل أنه يطلب وأنه يغلب وأنه يضر وأنه ينفع سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك قالوا هنا إن هذا من قبيل اسم الفاعل الذي غلب فيه معنى الفعل دون الصفة، فالتحق بالأفعال ليس بالاسم، ليس بأسماء الله الحسنى، إنما بأفعاله سبحانه وتبارك وتعالى. وإضافة الأفعال إلى الله عز وجل لا تتوقف على توقيف، لا تتوقف على إن تقول الفعل ده، لما نقول الله يهلكه، الله يغلبه، الله ينفعه، الله يضره، لا نحتاج إلى إن هات لي حديث بيقول لي الله يغلبه، الله ينفع، والأن لا محبش حد يقول هذا شيء، إنما يقولون إن في تسمية الله عز وجل بأسماء هذا الذي يحتاج إلى توقيف من الكتاب ومن السنة. ولذلك قالوا توسع الناس في تحميداتهم وتمجيداتهم لله سبحانه وتبارك وتعالى، وهذا كلام الإمام ابن الصلاح رحمه الله. واحتدوا بقول كعب بن مالك في غزوة الخندق يهدو المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه وهو يقول زعمت سخينة أن تغالب ربها وليغلبن مغالب الغلاب، وليغلبن مغالب الغلاب. هنا سيغلب مغالب مين؟ الغلاب. هل من أسماء الله حسنى الغلاب؟ طب سكت لي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل لم يقصد أنه يقول حسمي ربنا، لما يقول اللي يقصد يغالب من يغلب الجميع هذا مغلوب، فقال ذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن أبا سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب يهجوك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من له، فانبار له عبد الله بن رواحة قال أنا، قال أنت الذي تقول كذا وكذا، ذكر شعرا من الأشعار، فقال نعم يا رسول الله، وكمل له الأشعار، فقال أما إن الله لا ينساه لك، يعني هذا الذي قلت الله عز وجل سيجوك عليه، فكأنه عرف أنه مش عايزه اللي يرد. فقام بعده زهير ابن كعب أو كعب بن زهير، قام فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا له يا رسول الله، قال أنت الذي تقول زعمت سخينة، سخينة هي قريش، قريش كانت تعير بذلك، سخينة الأكل نوع من الطعام، يعني عبارة عن دقيق يتحط عليه أقط اللبن مجفف ويتطبخ بالمية ويتحط عليه تمر لما يجوعوا يأكلوه، فلما كان بتغلب عليهم سنوات المجاعة كثير فكانوا كثير ما يأكلوا هذا الطعام، فكانوا يعيرون بما يعني يجعانين، فكان تلقب قريش بسخينة يطلق عليها ذلك لكسر ما كانوا يصنعون ذلك. فهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت كذا، قال نعم، قال أما إن الله يصيبك عليه، كأنه ربنا حيصيبك على ما قلت فيهم، بس مش أنت اللي هتنفع ترد على هذا. فهو قال ذلك، قال أيوة أنا قلت يا رسول الله زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب، ألغى اللبس، ألغى اللبس هو نفس الحكاية. الألف واللام هنا بمعنى الصلة، يعني الذي هو يغلب أعظم الغلبة لغيره، فلم يقصد تسمية الله عز وجل بالغلاب، ولكن قصد أن من أفعال الله عز وجل أنه من طلبه أدركه سبحانه، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشاهد لقولهم إذا قال الله الغالب ما قصد تسمية الله عز وجل اسما آخر، ولكن قصد الفعل لله سبحانه وتعالى، فهذا الأدب به ابن الصلاح رحمه الله. طيب، ويقول اليهودي والله الذي أنزل التوراة على موسى، أهو هنا من باب التغليظ في اليمين، وده اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه حلفهم زي ما يأتي في الحديث، أهو في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود أن نشدتكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنا؟ فقالوا الرجل، فلولا أنك حلفتنا ما قلنا، لولا أن أنت حلفتنا بهذا الكتان واللصق علينا ما كناش قلنا لك هذا شيء. مجرمون كذبون لعنة الله عليهم. فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش أنا شهدتكم بالله، لا، ولكن ذكرهم الله الذي أنزل التوراة على موسى، فاعتبروا هذا من تغليظ اليمين. قال يقول اليهودي والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملئه، ويقول النصراني والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. هنا من باب التغليظ. لو الجميع قال قل والله يجوز له هذا الشيء. تغليظها في الزمان، تغليظ اليمين قلنا في المكان وفي الزمان. في الزمان هنا يقول لك بعد العصر، لأن الآية تحبسونه من بعد الصلاة، تحبسونه من بعد الصلاة، فالصلاة في الزمان صلاة العصر، صلاة العصر. ولفعل أبي موسى، أبو موسى الأشعري لما جاءه إنسان يشهد في وصية لإنسان مسلم، فقال أما إن هذا أمر ما شهدته منذ حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، أول مرة تحصل هذا الشيء. فأخذ الرجل وقال له بعد العصر تحلف، فحلف الرجل بعد العصر على المال وعلى الوصية. طيب، وفي المكان بين الركن والمقام بمكة لزيادة فضيلته، بزيادة فضيلته، وبالقدس عند الصخرة لفضيلته، يعني يقول إذا كان في مكة يحلف بين الركن والمقام، وبالقدس عند الصخرة لفضيلتها، وفي سنن لماذا هي من الجنة، يعني الصخرة، يعني هو الحديث الشيخ الألباني قال إن إسناده صحيح ولكن فيه اضطراب، يعني راوي الحديث مرة قال الصخرة مرة قال الشجر، وأصل الحديث العدوى، العدوى من الجنة، العدوى من الجنة، فذكر هنا والشجرة من الجنة ولا والصخرة من الجنة. عبد الرحمن بن مهدي راوي الحديث يقول حفظتها من فيه، من فم شيخ عبد الرحمن بن مهدي، هذا من أكابر علماء الحديث رضي الله عنه، يقول حفظتها الصخرة كده، حفظتها في ذكر العدوى من الجنة والصخرة من الجنة. طيب أني صخرة؟ ما لازم تكون صخرة معروفة هذه الصخرة، لما أقول صخرة من الجنة مش هتبقى أي صخرة في المكان، ضروري صخرة معينة. فلذلك كثير من العلماء من حافظ ابن حجر وغيره قالوا الصخرة المقصود بها صخرة بيت المقدس، إنما شيخ الألباني بيقول لنا الإسناد الحديث إسناده صحيح ولكن فيه اضطراب، يعني عشان مرة ذكر صخرة ومرة ذكر الشجرة. وقال وليس فيه أنها صخرة بيت المقدس، يعني يقول حتى لو كان صخرة الله أعلم أي صخرة أي صخرة، لكن مش شرط أنها تكون صخرة بيت المقدس. يعني ما فيش حد ممن ذكر هذا الحديث قال صخرة ثانية غير بيت المقدس، لكن هم فهموها ذلك، إنما إنه الحديث حديث مضطرب أو كذا لعل يكون هذا التضعيف من هذه الجهة، أما ليس بين هم اللي ذكروها قصدوا بها هذا الشيء، وفيش حد تاني قال إلا ما ذكره شيخ الألباني رحمه الله إنه ليس فيها أنها صخرة صخرة. والبعض من طلبة الحديث يعني بيقول عندي وجهة نظر فيها، يمكن يقصد بها الصخرة اللي هي الحجر الأسود يعني أو المقام. هذا كلام بعيد، لأنه ما فيش ولا حديث داء فيه بتسمية الحجر الأسود بالصخرة ولا بتسمية المقام بالصخرة، ما فيش حديث سمى بهذا الشيء، إنما هذا حجر وهذا حجر سمي بالحجر، إنما الصخرة المتعارف عند العلماء صخرة بيت المقدس. فإن صح الحديث فلتكن هي، إن لم يصح الحديث فلا داعي لمثلها. طيب، قال لنا هنا وعند المنبر في سائر البلاد، وعند المنبر في سائر البلاد، يعني التخويف أن يحلف عند منبر المسجد كأنه استحضار هذا المكان الذي كان يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينبغي أن يقال عليه إلا الحق، يبقى لا يجوز لك أن تحلف على باطل، كنوع من التخويف لمن ينفع معه ذلك، لمن ينفع معه ذلك. روى مالك والشافعي وأحمد عن جابر مرفوعا: من حلف على منبري هذا يمينا آثما فليتبوأ مقعده من النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف، يبقى هنا في تغليظ باليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في التغليظ بالمكان من هذا الحديث. قال: وقيس عليه باقي منابر المساجد، يعني بالاتساع بالاتساع، لكن طبعا يقال ان منبر النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيه، منبر النبي صلى الله عليه وسلم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، على روضه النبي صلى الله عليه وسلم، روضه من الجنه، فهنا فرق بين منبره الذي يقف عليه وبين اي مكان اخر، وما قالش يقف عند منابر المساجد صلوات الله وسلامه عليه. لكن الاتساع بقى، انه منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مكان التذكره، يبقى الحلفان عند المنبر لتذكره الانسان، هذا مكان التذكره ليس مكان الكذب على الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب إذا كان المسلم حيغلظون عليه بذلك، طيب الذم إذا كان يهوديا ونصرانيا يحلف فين؟ قالوا يحلف عند موضع يعظمه، في المكان الذي يعظمه. قال الشعبي لنصراني: اذهب إلى البيعة، اذهب إلى البيعة. لاحظ هنا أنه العلماء يعني حين يذكرون ذلك مش معناه أنه لازم هذا الشيء، ما قالوش ولا التغليظ، حتى قالوا أنه هو لابد من التغليظ، قالوا للحاكم أن يفعل ذلك إذا رأى في ذلك فائدة، إذا رأى من وراء ذلك فإذا فليفعل هذا الشيء. فإذا كان يهودي أو نصراني وجد الحاكم أنه ممكن تحليفه في مكان يخاف يحلف عنده، فليحلف عند هذا المكان ما لم يكن بكلام شرك الذي يحلف فيه. قال الشعبي لنصراني: اذهب إلى البيعة. البيعة الكنيسة، وقيل كنيسة اليهود، هذه الكنيسة. وقال كعب بن سور في نصراني: اذهبوا به إلى المذبح، اذهبوا به إلى المذبح. المذبح المكان اللي في الكنيسة اللي بيحطوا فيه القرابين بتاعتهم، أو المكان اللي يذكروا اللي عايز يتوب منهم يذهب عنده ويعترف بخطيئته عنده. فهو كعب بن سور رأى أن ده يخوف هذا الإنسان، يخليه يحلف إذا حلف ما يكذبش فيه، فله أن يصنع ذلك إذا أراد أنه يغلظ عليه اليمين. لكن هل يجب عليه يفعل ذلك؟ لا، لا يجب عليه يفعل ذلك، ولا عند المسجد ولا عند المذبح ولا في غيره. من أبى التغليظ لم يكن ناكلا. من أبى، يعني لو إن إنسان قيل له احلف ومغلظ عليك تروح المكان، قال لا ما رحش مثلا أحلف، ما رحش لهذا المكان، هنا للقاضي أن يحلفه في مكان، وله أن يصرف، لا لازم، أنت مش عايز واحد، أنت خايف من حد، يبقى أنت عمل حاجة بحسب فطنة القاضي له أن يتصرف. لكن لو فرضنا أن في النهاية أصر الإنسان على أنه حيحلف مش حيروح عند هذا المكان للتغليظ، هل إذا رفض الذهاب وقال ححلف هنا يكون ناكلا؟ نقول لا، إن نكون عن اليمين، وهو ما قالش حنقل عن يمين، هو قال ححلف، بس ححلف في هذا هنا وليس هناك، يبقى ليس ناكلا عن اليمين إذا حلف في غير هذه الأمر. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف له بالله فليرضى. يعني قال من حلف فليحلف بالله، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى. لما إنسان تقول له احلف، قال لك فتحلف لك بالله، ما فتقول لك لا احلف لي بكذا وكذا، لا يجوز ذلك. في النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف له بالله فليرضى بالحلف بالله سبحانه. وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبة. إن رأى ترك التغليظ، إذا كان التغليظ ليس واجبا أصلا حتى نقول يلزم الحاكم ذلك، لكن بحسب ما يرى الحاكم إنه يغلظ لها فائدة فعل، ليست لها فائدة فليحلفه في المكان اللي فيه ولا داعي للتغليظ. طيب، آخر كتاب عندكم في الكتاب وهو كتاب الإقرار. الإقرار وهو الاعتراف بالحق، والحكم به واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. يعني الإقرار يقر الإنسان على نفسه، يقر على نفسه أنا عملت كذا، أنا أخذت كذا، أنا فعلت كذا، يبقى هنا إقرار الإنسان على نفسه، الاعتراف، الاعتراف بالحق الذي عليه. فجاء في قصة أنيس، وذا في حديث في الصحيحين، أن رجل من الأعراب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله اقض بيني وبين هذا. وذكر في القصة أن ابنه كان أديرا عند هذا الآخر، وأنه زنى بزوجة هذا الآخر، وأنه افتدى منه بمائة شاة ووليدا. وعلم بعد ذلك انه لا، ابنه ما لهوش انه يرجم، ده ابنه عليه الجلد والتغريب، فحب يرجع في العطية اللي هو افتدى ابنه بها. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله. ثم قضى، فقال: الوليد والغنم، او الوليدة والغنم رد عليه، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمه. امرأة هذا. وهنا الشاب الذي زنى بالمرأة لم يكن محصنا بزواج، لذلك كان حده الجلد والتغريب، لكن المرأة كانت متزوجة زوجة هذا، فزوجة هذا يبقى عليها الرجم. امتى؟ ليست بدعوة هذا الإنسان، مش بدعوة، ولكن بإقرارها على نفسها. إذا أقرت على نفسها بأنها زنت يبقى افعل ذلك. فغدا أنيس عليها فاعترفت، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر برجمها فرجمت. فكان رجم المرأة بإيه؟ بإقرارها على نفسها، باعتراف. هنا الإقرار لاعتراف. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية والجهنية بإقرارهم. دول ثلاثة مما رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فضل كمان يهوديين رجمهما وأمر برجمهما صلى الله عليه وسلم. فدول الخمسة الذين رجموا في عهده صلوات الله وسلامه عليه، ماعز والغامدية والمرأة الجهنية، واثنان من اليهود رجل وامرأة زنايا من اليهود، وهذا كله صح في الصحيحين وفي غيرهما. قال: ولأنه إذا وجب الحكم البينة فلأن يجب بالإقرار مع بعده من الربا أولى. يعني إيه اللي هيكون أقوى عند الحاكم؟ اثنين شهود يقولوا فلان فعل كذا، ولا فلان يقول أنا فعلت كذا؟ وقوله عن نفسه هذا أقوى. فعلى ذلك إذا الحاكم قضى بالشهود يبقى من الأولى باعتراف المتهم. لا يصح الإقرار إلا بمكلف مختار. الذي يقر على نفسه يكون إنسانا مكلفا مختارا، لحديث رفع القلم عن ثلاث. لأن العل الإنسان المجنون يذهب يقول أنا فعلت كذا، ما كنتش هو اللي فعل، حد لقنوا هذا الشيء. يبقى لابد من إذا أقر المجنون لا يقبل، ولكن ينظر للشهود في هذه القضية. كذلك الصبي في الحديث رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يحتلم، عن المجنون حتى يعقل. وفي الحديث: عفي لأمتي عن خطئ والنسيان وما استكره عليه. قد يكون الإنسان اللي يقر على نفسه مكرها على الشيء، يبقى لابد لاعتراف لا يكون عن إكراه، لا يكون عن تهديد وإكراه، ولكن الإنسان برضا من نفسه يقول ذلك. يبقى الذي يقر على نفسه إذا كان مكلفا يبقى فيه صفتان للمكلف، اللي هو بالغ وعاقل، أن يكون بالغا عاقلا هذا المكلف، وأكون مختارا يعني مش مكرها، ما بيتضربش تحت الضرب يقول أنا اللي فعلت هذا الشيء، لا، لابد يكون مختارا لذلك. ولو هازلا يعني حتى لو هو بيهزر وقال شيء أقر على نفسه خلاص، والقاضي ما فيش معه هزار، مش هيهزر مع القاضي إنه يقول له أنت أخذت من فلان كذا، أخذت وبعد كده لك كنت بهزر، وهزر شيء حتى هتعمل. وشوفنا في الشهود اللي شاهدوا على الإنسان وحكم القاضي بالشهادة، فلما تراجع الشهود بعد ذلك عمل إيه القاضي؟ أمضى اللي حكم بيه وغرم الشهود للتاني، اغرموا للتاني، لكن مش هرجع في كلامي، خلاص انتوا اعترفتوا بالشيء يبقى على ذلك، الا انتوا هتغرموا الان ما اعترفتم به، مش هنرجع شيء. من القضاء مش لعبه، يروح القاضي اما يتكلم بحق، اما ان هو يهزل يهزر مع القاتل سيقضى عليه بهزاره. يبقى لو هازلا بلفظ او كتابه لا باشاره من اخرس، يبقى الاقرار يكون بالتلفظ أو بالكتابة. إذا كان إنسانا أخرس أو لا يقدر على النطق يبقى على ذلك يكتب الشيء. لا بإشارة إلا من أخرس، لا بإشارة، طالما إنسان بينطق ويتكلم ليه شاور، لا، يبقى هنا لابد هو يتكلم، إلا إذا كان أخرس. وطالما إن إشارة الأخرس مفهومة في من يفهم كلام الأخرس يبقى على ذلك تصلح. لكن لو أقر صغير أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه صحة. أما هنا ما مش هيعرف الحق إلا من هذا الشيء، إن صغير أو قن أذن لهما في التجارة. وعرفنا إن ربنا سبحانه وتبارك وتعالى قال: فإن أنستم منهم إيه؟ رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. طب أنستم منهم رشدا معناه إنه لا تؤتوا سفهاء أموالكم، ما تديش للسفيه المال ده ماله هو، ولكن ربنا قال لك مالك أنت عشان من ناحية المحافظة عليه نسبه لك أنك تحافظ له على هذا المال، لكن الحقيقة هذا ماله هو ليس مال. فلا تؤتيه هذا المال لغاية ما يبلغ يعقل يرشد يصير رشيدا. طب هعرف رشد إزاي؟ بالتمرين. يمرن، هيمرن إمتى؟ يبقى هنا قبل البلوغ هيمرن. يبقى هنا الصبي اللي هيسميه صبي مأزون له، كأنه أعطوه مالا، خد المئة جنيه دي ورينا تصرف فيها زي، خد الألف جنيه ورينا في التجارة تعمل فيها ايه. يبقى يعطى قدرا من المال لينظر هل بيعرف يتصرف ولا ما يعرفش، فإذا وجدوا انه يعرف يحافظ على ماله يعطى له باقي المال. طيب وهو بقى بيتصرف الآن وهو مأزون له، تعامل مع إنسان وأخذ منه، جاء هذا الإنسان يقول إن هذا الصبي الصغير اديته امبارح مالا ما ادانيش به بضاعة، فنسأل الصغير إذا أنت أخذت منه هذا المال؟ قال أيوه أخذ. هنا أقر ولا ما أقرش؟ أقر. ينظر مال ده إيه المال. أنت ما أزول لك في التجارة في حدود 1000 جنيه، لا ده المال بيقرب 100,000 جنيه، لا يصدق، لا يصدق. إذا أنت عامل لعبة مع الثاني عشان تسرقه المال لا يصدق في ذلك، لكن في قدر المأزون له فيه فقط. يبقى هنا يصدق في قدر المأزون له فيه. هذا كذلك القن العبد يعني الذي سيده يعطي مال يتاجر في هذا المال، يبقى يصدق في الإقرار في قدر هذا المال. قال صح لفك الحجر عنهما فيه لأنه أذن له بالتصرف، ولأنه يصح التصرف يبقى صح الإقرار. أو هنقول له تصرف وبعد كده يجي إنسان يشتري منه يقول له لا مش هشتري منه، تعيد صغير وبعدين يغرموني المال، طالما أذن له في التجارة يبقى يجوز الشراء والبيع معه. ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار أو ليقر بزيد فأقر لعمر صح ولزمه لأنه غير مكره على ما أقر به. هنا من أكره يعني كأن القاضي ده بالإنسان، أنت فلان يدعي أن عليك مال، أنه عليك درهم له، فقال علي دينار يعني 10 دراهم علي دينار. هو الإكراه كان في درهم، أنت تدفعون 10 دراهم يبقى على ذلك أنت صادق، أنت كذا 10 دراهم غرمك 10 دراهم، إن ما أكرهناكش إلا على درهم واحد، إيه اللي خلاك تقول 10 دراهم؟ يبقى على ذلك هنا من أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار، يبقى على ذلك نقول له أنت تغرم هذا المال. أو ما لاحظ أنه قد يكون الإنسان كاذبا في الذي يقول، قد يكون كاذبا تحت الضرب وتحت التعذيب، ولكن اللي انت عايزه 1000 جنيه مش 10 جنيه، 1000 جنيه. هنا اذا كان الصوره كهذه الصوره لا، هذا ليس اقرارا، هذا ليس اقرارا، وما يتقالش فيه ما يقوله هنا. هنا الكلام ان القاضي بيساله ويخوفه، انت اخذ فلان درهم، اعترف بالدرهم اللي انت اخذته الا هنعمل فيه طب 10 دراهم، وليه تقول 10 دراهم؟ ما طلبش منك هذا الشيء. بخلاف إنسان تحت التعذيب لك أنا زي ما كنا في 81 يدخلوا كنا مقبوض عليهم قبل ما السادات يموت وهم في السجن بيتضربوا وبيتعذبوا ويتعاملوا لك أقول كل حاجة، أقول انزل أنا لا قتلت السادات، أنت مقبوض عليك قبل. فهنا هذا لا يصدق في هذا الشيء الذي يقول، فبيقر بشيء لم يكن هذا الشيء ولم يحدث هذا الشيء. فعلى ذلك هنا إذا أكره يقر بدرهم فأقر بأكثر، ينظر الحالة اللي هو بيقول فيها، هل حالة فعلا تخلي الإنسان مع شدة الضرب والتعذيب بيخرب ولا أي حاجة ولا يقبل منه هذا الشيء؟ لا، ما فيش لا ضرب ولا تعذيب، ولكن إكراه أدبي أو إكراه معنوي أو تهديد بالشيء اللي ما يجعلوش يقول لا فلان عايز مني 1000 جنيه، ده ليه عندي 100,000 جنيه؟ ل100,000 جنيه يبقى التصحيح الذي تقوله تغرم ذلك، وقد يميز بين إنسان وإنسان وحالة وحالة. إنسان بيكره على أنه أقر لزيد أن أنت واخد من زيد 1000 جنيه، قال لا مش من زيد، واخد من عمرو 100,000 جنيه مش من زيد، يتمسك عليها هذا الشيء، إنه مش مطلوب منك تقر العمر، إيه اللي خلاك تقر؟ يبقى أنت أخذت فعلا من عمرو، فلو ادعى عمرو بهذا إقرار منه بهذا الشيء، يبقى ليس مكرها فيما أقر به الغير. ليس الإقرار بإنشاء تمليك بل إخبار بما في نفس الأمر، يعني اللي يقول فلان لي عندي 1000 جنيه، فلان يمكن في الكلام العادي اللي الناس بتقوله يكون هذا الكلام له معنى إنشاء التمليك. إنشاء التمليك زي ما يجي لك ابنك يقول لك نجحت في الامتحان، طب لك عندي 100 جنيه، 100 جنيه هل معناه أنه كان مدينك 100 جنيه قبل كده؟ أهو ده معنى إنشاء تمليك، يعني بتنشئ تمليكا الآن. لكن لما القاضي بيضربه مش هيقول له قاضي هتبرع له 100 جنيه، ده بيقر بمعنى اخبار عن الماضي، اخبار عن الماضي. يبقى هنا الاقرار امام القاضي اقرار بمعنى اعتراف بحق لزمه في الماضي، ليس انشاء تمليك. يبقى ليس الاقرار بانشاء تمليك بل اخبار بما في نفس الامر، فيصح حتى مع اضافه الملك لنفسه كقوله كتابي هذا لزيد، كتابي هذا يعني ماسك الحاجة في إيده بيقول لك كتابي ده بتاع زيد، كونه يقول كتابي أنا مش معناه أنه كتاب، ولكن لفظة درجة على لسان الناس يعني يقول الكتاب اللي معايا، طالما أنه هو أقر أنه هو ده بتاع زيد مش بتاعي أنا يبقى على ذلك يلزم ويعطي زيد، هذا إقرار فلا تنافي الإقرار لأن الإضافة كل أدنى ملابسة. يصح إقرار المريض بمال لغير وارث، من الإقرار إنسان مريض ووقت المرض الإنسان بيستحضر الموت، يستحضر الحساب، بيخاف، فغالبا ما يكون صادق، غالبا ما يكون صادق الإنسان المريض، فلما يقول يا جماعة أنا كنت سالف فلان 1000 جنيه ما اديتهالوش ده لغير وارث، لغير وارث. طيب هو اللي بيخليه يقول الحق في غير وارث، هيقول حق الوارث، وده صحيح الغالب في ذلك، بس خاف العلماء من المجاملة للورثة، المجاملة، فلان ده قاعد تحت ايدي في العمر، وفلان التاني ده سيبني ما بيعملنيش كده، هخلي ده يستحق اكثر من التاني. فتعاطف الوالد مع ولده او الموروث مع بعض الورثة هذا وارد. لذلك قالوا لا، الاقرار للوارث هنا لسه به حاجة تانية يخبر بها، لكن لغير الوارث يصح منه ذلك. وهذا اجماع العلماء على ان المريض إذا أقر لغير وارث بالمال لزمه هذا الإقرار، لأنه غير متهم في حقه. ويكون من رأس المال، يكون من رأس المال، معنى من المال كله اللي تركه. مش هيقول استنى من طلع الوصية وبعدين أديك الدين بتاعك، أو كان الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين، لكن المعنى العكس، العكس. الدين مقدم، مضت السنة بأن الدين قبل الوصية. ولما هو الدين قبل الوصية، ما ليه ربنا سبحانه تبارك وتعالى ذكر لنا الوصية قدمها على الدين من بعد وصية يوصى بها أو دين؟ نقول هنا ربنا لما ذكر الوصية ما قالش ثم دين، إنما قال أو دين، ده أو ده اللي موجود من الاثنين، اللي موجود، فما قدمش واحد عن أهل. وبفرض التقديم فليكون الناس يتهاونون في الوصية. الدين له مطالب، الموصى له قد يستحي، قد يستحي الدين يجي طالب دين هات أنا تعاصي لأبوك مال هاتوا اللي عليه. الموصى له والله أنا سمعته بيقول أنا موصيلي بكذا، بس هم الورثة مش عايزين يدوني، مش عايز منهم حاجة. فهنا يستحي صاحب الوصية، فكأن الله عز وجل يؤكد على الوصية باستحياء صاحب الوصية من المطالبة بها. طيب يبقى هنا يصح إقرار المريض بمال غير الورث، ويكون من رأس المال. عرفتوا يعني من رأس المال؟ يعني مش هيقول له الاول احنا هنطلع الوصايا ونشوف هو عامل ايه وبعد كده نطلع لك، ما يقولوش حاجه، لا، الاول هذا من راس مما تركه المتوفى، يكون من البدايه هذا الدين، ويكون من راس المال كاقراره في صحته. وباخذ الاقرار يعني باخذ دين من غير وارث، باخذ دين من غير وارث، لا ان اقر لوارث ببينه، يبقى لسه ما جاش الوارث برضه، يقول لك باخذ دين من غير وارث، كان المريض في مرض وفاه او غيره بيقر انا كنت مستدين من فلان مبلغ كذا، فلان ليه عندي كذا، يبقى هنا هذا اقرار منه ويصدق في ذلك ويؤخذ منه هذا المال، لان حاله المرض اقرب للاحتياط لنفسه وتحري الصدق، فكان اولى بالقبول بخلاف الاقرار لوارث. اقرار بوارث لانه متهم بالمجامله، عايز يحابي ابنه ده على الباقيين علشان ابنه ده كان كويس وقيمته مش كويس. لا إن أقر لوارث إلا ببينة، لا إن أقر لوارث إلا ببينة، بس بيقول لك لا، أو إجازة باقي الورثة، ما هو الورثة ممكن تكون عارفين. فلما يجي يا جماعة أخوك فلان كان بيصرف علي مال، وأنا أقول له اللي بيصرف عليه كله ياخده مني، المال اللي صرفه كان دين علي لفلان، وهم مقرين بهذا الشيء، خلاص يلزم هذا الشيء طالما أنهم أقروا الورثة وأجازوا ذلك. يبقى لا إن أقر لوارث إلا بحدين، بينة يجيب 2 شهود يشهدوا انه كان سالف من ابنه فلان كذا قدامنا، او ان باقي الورثة يقولون فعلا انت كنت واخد من فلان، احنا مقرين بهذا الشيء. طيب، وقال مالك يصح اذا لم يتهم، يصح اذا لم يتهم الا ان يقر لزوجته بمهر مثلها فاقل، فيصح في قول الجميع الا الشعبي. يعني اذا عند الوفاء قال انه زوجتي تجوزتها ما دفعت لهاش مهر، كان لها عندي مهر وديت لهاش حاجه، لا عندي المهر الان، كان المهر ربع جنيه، كان المهر 100 جنيه، كان مليون جنيه، المهر اللي يقر به فيلزم، طالما انها هذا مهر مثلها، طالما انه مهر مثلها. طيب لو اقر بقى بما هو اكثر مهر مثلها، مهرها 5000 جنيه، فقال دي المهر بتاعها كان 100,000 وما اديتلهاش حتى الان، يقول لا، ما الامر ان هي مهر مثلها بيكون كذا، الا اذا شهود شهدوا ان ايوه ابوك كان متجوز على مهر كذا وما دفعش هذا الدخل، يبقى على ذلك يؤخذ منه. والاعتبار بكون من اقر له وارثا او لا حال الاقرار للموت عكس الوصية، عكس الوصية. يعني بيقول لك الاعتبار بالوصية لما يوصي لإنسان، أنا بوصي لفلان بألف ولفلان بألف، طيب هو بيوصي الآن، نقول لا وصية لإيه؟ لوارث. طب ما يمكن بيوصي له الآن يكون ابن عمه، ووقت الجد لما صاحبنا يموت يطلع ابن عمه ده هو الوارث الوحيد، هينفع وصية له الآن؟ ما يكونش وصية، لو وصية واسمه هو اللي هياخد المهر، ما فيش وصية لوارث. يبقى الاعتبار بالوصية في حال إيه؟ الموت لما يموت يشوف هذا الآن دخل في الورثة يبقى مش هياخد الوصية، ما هو وارث هياخد الوصية بتاعته. لكن الآن في مسألة الإقرار للوارث لاعتبار ببعض الوفاة ولا الآن؟ بعد الوفاة ولا الآن؟ الآن. ليه الآن؟ ليه الآن؟ بعد الوفاة مش مجاملة، ما خلاص راح الحال الميت وراح. الآن هو عايز يجامل، وهو الآن شايف ابنه ده بيبره وبيخدمه وبيأكله وبيشربه، هزود له الميراث بتاعه شوية. فلان الثاني سايبه بعيد عن البيت هنقصه من الميراث. ولا الميراث الله سبحانه وتعالى هو الذي يقسمه، ما فرقش بين عاق وغير عاق، الميراث يوزع على كمال الله يقسمه كما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. فالمورث يمكن متغاظ من واحد عايز يحرمه وما يديلوش، فيقوم يقر الواحد من التانيين بكذا، فيقول لك طالما ان هذا وارث الان، يمكن بعد ما يموت فلان ده يموت حد قبله يصير هذا غير وارث الان، يبقى على ذلك حال ما هذا يقول انا اقر لفلان اذا كان وارثا الان يقال استنى هننظر في شهود على الذي تقول، في شهود ما في شهود على هذا الشيء يبقى البينة. لكن هنا نقطه، قد يقر الإنسان لأحد أولاده بدين، قد يقر لأحد أولاده بدين وباقي الورثة عارفين كذاب ما بيقولوش بكلام وهذا كاذب، هل في حياة يقولون يا ابونا أنت كذاب في اللي بتقوله ده علشان كذا يجوز لهم ذلك؟ لا لا لا، يسكت يسكت، لما يموت يبقى يعملوا حدثة ما يلزمهمش الذي قاله في ذلك، طالما أنه عارف هذا كذب ليس صحيح ما فيش بينة على هذا الذي يقوله، وعارفين الأمر هي مجاملة عايز يفضل واحد على واحد، ولا ما فيش تفضيل، ولا حتى هذا الذي يفضل يطلب هذا الشيء لا يطلب ما فضل به ليس حقا له، إما هو كلهم شرع فيه سواء، لكن لا يعقون أباهم في حياتهم لا. وهنا الورثة كونوا الأب يجيبهم تعالوا قدامي يقولوا دلوقتي تقروا هورثكم البيت بس فلان ده ياخد النص وكلكم تاخدوا النص التاني، اعمل انت عايزه اعمل انت عايزه ماشي، ما هنا ما يلزمهمش ان هم يقولوا له لا هذا ظلم وهذا كذا لعلهم يتعبوه نفسيا يموت غضبان عليه، وهنا في حياتي ما يمشي، لكن بعد وفاتي لهم ان يرجعوا في هذا الشيء. احنا كنا هذا عشان ما نعتش والدنا في هذا الشيء فتركنا وسكتنا في هذا الامر، يبقى هنا في مرض الوفاه لا يجوز ان يوصي لوارثه لان لوارثه لان النبي صلى الله عليه وسلم وصيه لوارث، لكن يلاحظون ما يعقوش هذا المتوفى. يقول لو اقر لوارثه فلم يمت حتى صار غير وارث لم يصح، لو أقر الوارث لأن وقت ما بيقر بهذا الوارث بيقر مجاملة له لم يصح ذلك، وإن أقر لغير وارث فصار وارثا قبل الموت صح الإقرار. يعني أخر يا أولاد ابن عمكم كان لي عندي مال وكان عياله صبيان وبنات مولودين، ابن عمكم أنا سالك منه وابلغ كذا، قال هذا الشيء وقعد فترة مات أولاد الذكور قبل ما يموت ومات هو بعد ذلك، صار الإناث يرثنا مع أولاد العم أو مع ابن العم اللي هو أقر له، يمضي الإقرار ولا يمضيش؟ يمضي الإقرار، لأنه وقت ما أقر كان يقر لغير وارث وليس لوارث. إن كذب المقر له المقر بطل الإقرار، إن كذب يعني قال يا أولاد ابن عمك ده أنا سالف منه 2000 جنيه، قال لا ما حصلش ما خدش مني حاجة، ما تكذبش انت هتموت الآن لا تكذب، هنا الآن بطل هذا الإقرار الذي قاله. ولو كان ولاحظ أنه ممكن الثاني يقول له لا ملكش عندي حاجة، يقولها كنوع من أن أنا لا المال ده دفعته لله مش لك، أنا عملت صرفت عليك في مرضك مش عايز هذا المال، يبقى على ذلك أيضا هنا نفى هذا الإقرار لفلان وليس له أن يرجع بعد ذلك. ودي مسائل من اللي الناس بيرجعوا فيها كتير ويعني ينسون حديث النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبتي كالكلب يعود في قيئه، يقوم الإنسان يصرف مالا وبعد ما يصرف هذا المال يقول لك أنا عملته لله أنا ما رجعش في كلامي، وبعد ما يعدي فترة يقول لك لا رجعت هذا المال اللي عمله. بعض الإنسان يكون خطب واحدة وقعد معها سنة سنتين وقبلها هدايا وبتاع وبعدين مش عايزها بدله نفع، أما أنا مش عايزك وخلاص والهدايا لك خلاص كل هي لك، ويعدى شهرين ثلاثة سنة ولا بتاع وبعدين يرجع يقول لها لا هاتي المال مش بسامحك فيه، مش رح كده مجنون أنت إيه اللي مش بسامحك، ما أنت خلاص ما قلت لها خذي هذا المال وأنت تنازلت عن هذا أبرأتها من هذا المال ليس لك أن تأخذه بعد ذلك. يبقى هنا لاحظ يا تتكلم كلام اللي تقدر عليه يا نلزمك بالشريعة إنه لا يجوز لك الرجوع في هذا الشيء، يبقى بلاش تعجيز بقى في الكلام إنه هدية مني لك ومش عايز وأبرأتك وبعد ما يموت صاحبك تقول لهم هاتوا يا جماعة كان ليه عند أبوك وكذا. المثل كالكلب في يعني أقذر حالاته، كلب أنت لو شفت كلب عيان هتقرف منه، أما العيان وعمال يرجع وبياكل القيء بتاعه وتقول أنت زيه، أعوذ بالله لا لا لا خد بالك. وإن كان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بمشاهد. وكان للمقر المعنى يعني إذا قال يا ناس فلان لي عندي 2000 جنيه أهيل، 2000 بتاعتك أهيل، قال له لا ماليش عندك شيء، ماليش عندك شيء، المال اللي عندي أنا متنازل عنه، أنا مش مالكش يعني. قال هذا طب المال الآن ده بيقول أنا مقر بي لفلان، فلان مش هاخده، نوديه فين بقى هذا المال؟ يقول يرجع لصاحبه تاني، يرجع لصاحبه تاني طالما إن هذا أقر منه تاني رفض يأخذ خلاص يبقى بتاعه. وإن كان وجهة نظر أخرى ويقول يحفظه الإمام حتى يظهر مالكه، ما فين مالكه ده اللي عايزه؟ مش هيظهر مالكه، واحد يقول لك أنا ما فيش والتاني يبقى وأنا هاخده الإمام بقى لنفسه ولا هعمل فيه إيه؟ لا، هذا القول تاني فيه نظر، الصواب إنه يرجع لصاحبه إنه بيقر البتاعة دي بتاعة فلان، فلان بيقول لك لا مش بتاعتي، خلاص خليها عندي، ما هي بتاعتي بتاعتك أنت، أنا عايز أديها لك أنت مش عايزها يبقى بتاعتي أنا. أما إن هي تروح الإمام ما قاليش ده لقطة، قالش لقطة قلت لقيه، إذا كان لقطة يبقى أخذها الإمام إذا كان الأمر، وإن كان لقطة لها أحكام غير ذلك. يبقى القول الثاني هذا ذكره أو قاله الإمام ابن قدامة في الكافي الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.